فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا، والمعنى أن الله يأمركم بالتوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم، والله غفور رحيم. قوله تعالى: ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت مضت من قبله الرسل، أي ليس هو بإله بل هو كالرسل الذين مضوا، لم يكونوا آلهة، وأمه صديقة أي كثيرة الصدق. وقيل سميت صديقة لأنها صدقت بآيات الله كما قال عز وجل في وصفها، وصدقت بكلمات ربها: كانا يأكلان الطعام، أي كانا يعيشان بالطعام والغذاء كسائر الآدميين، فكيف يكون إلها من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟ وقيل هذا كناية عن الحدث، وذلك أن من أكل وشرب لا بد له من البول والغائط، ومن هذه صفته كيف يكون إلها؟ ثم قال: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، أي يصرفون عن الحق. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. وقال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: والصابئين، وقد ذكرنا في سورة البقرة وجه ارتفاعه، وهذا من المواضع التي يحيل فيها المصنف رحمه الله إلى تفسير سابق، وهو في الإحالة قليل، والأصل أنه يفسر في كل آية في موضعها. ثم قال: وقال سيبويه، ذكر توجيه آخر فيه تقديم وتأخير. تقديره: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر، والصابئون كذلك. فيكون تقدير الآية على هذا الوجه، وبه يتبين ارتفاع كلمة الصابئين. ثم قال في قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، و ذكر القراءة الأخرى: ألا تكون فتنة، وهما قراءتان متواترتان، قال فتنة عذاب وقتل، وقيل ابتلاء واختبار، ولا تعارض بينهما، فإن من الابتلاء والاختبار أن يكون العذاب والقتل، فينظر من يثبت على الدين ممن لا يثبت عليه. ثم قال في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وبين من قال بهذا القول، قال: وفيه إضمار معناه ثالث ثلاثة آلهة. وأما ثم استدرك المصنف رحمه الله، قال: ومن قال إن الله ثالث ثلاثة لم يرد به الإلهية لم يكفر. متى يكفر؟ يكفر إذا قصد بهذا القول أن الله ثالث ثلاثة آلهة، أي معه إلهان وهو الثالث، هذا يكفر. أما إذا قال إن الله ثالث ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وكما قال الله تعالى في النجوى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ثم قال في قوله تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والمعنى: إن الله يأمركم بالتوبة والاستغفار من هذا الذنب، وهذا من رحمة الله أنهم يصفون الله ويشركون في حقه، وقالوا منهم من قال إن المسيح إن الله هو المسيح، ومنهم من قال إن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من نسب إلى الله الولد كما قالت اليهود عزير بن الله، ومع ذلك يقول الله يدعوهم إلى التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، وهذا من رحمة الله. ثم قال في قوله تعالى: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة قال كثيرة الصدق. اختلف العلماء في نبوة مريم على قولين: أولهما أن مريم نبية، وإليه ذهب ابن حزم والقرطبي، والقول الثاني أنها ليست بنبية وإنما هي صديقة كما ذكر المصنف، وهذا قال به جمهور العلماء وهو الراجح، كما قال تعالى: وأمه صديقة

وقال داود: اللهم لعنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة. وعيسى بن مريم أي على لسان عيسى بن مريم يعني كفار أصحاب المائدة. ثم قال في قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا، لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه مسألة خطيرة، المنكر قد يكون موجود في كل زمان وفي كل مكان، يزيد وينقص. من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بعض المنكرات، هناك من زنى وهناك من سرق وهناك من شرب الخمر، وقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحدود وما بعده من الخلفاء، من زمن الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا. المنكر قد يقع، لكن الإشكال ليس في وقوع المنكر، الإشكال في السكوت على المنكر. كما في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاه الناهي تعذيرا، فإذا كان من الغد جالسه وآكله وشاربه كأنه لم يره على الخطيئة بالأمس، أي ليس عندهم شيء اسمه هجر في الله. لا بد أن الواحد يكون عنده غيرة لدين الله لكن منضبط بضابط الشريعة، فالهجر في الله قد يكون ينفع مع بعض الناس ويكون دواء ناجع، لكن مع بعض الناس قد يؤدي إلى نفوره وإلى طغيانه وربما إلى خروجه من الدين، فيقدر بقدره. لكن على أقل تقدير أن لا يكون معه في التعامل متسامحا كان لم يكن منه شيء، وإنما يكون متحاشي منه، يتعامل معه بحذر، لا يكثر معه الضحك ونحو ذلك، ليبين له أنه على خطأ. قال: فلما رأى الله تبارك وتعالى ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض وجعل منهم القردة والخنازير. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال في قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يعني من اليهود كعب بن أشرف وأصحابه، وهذا على سبيل المثال، يتولون الذين كفروا يعني مشركي مكة حين خرجوا إليهم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لمعادهم في الآخرة، أن سخط الله عليهم أي غضب الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يعني مشركي العرب، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لم يرد به جميع النصارى لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم لا ولاء ولا كرامة لهم، بل الآية في من أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه، وقيل نزلت في جميع اليهود وجميع النصارى لأن اليهود أقسى قلبا والنصارى ألين قلبا منهم وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود. قال أهل التفسير: ائتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دين، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذبونهم، فافتتن من افتتن وعصم الله منهم من شاء ومنع الله تعالى رسوله بعمه أبي طالب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد، أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة وقال: إن بها ملكا صالحا لا يظلم ولا يظلم ولا يظلم عنده أحد، فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجا. وراد بالنجاشي واسمه أصحمة وهو في الحبشة عطية، وإنما النجاشي اسم الملك كقولهم قيصر وكسرى. خرج إليها سرا 11 رجلا وأربع نسوة وهم عثمان بن عفان وامرأة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو ومصعب بن عمير وابو سلمة بن عبد الأسد وامرأته ام سلمة بنت ابي امية وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت ابي حثمة وحاطب بن عمرو وسهل بن بيضاء رضي الله عنه، فخرجوا الى البحر واخذوا سفينة الى ارض الحبشة بنصف دينار، وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الهجرة الاولى، ثم خرج جعفر بن ابي طالب وتتابع المسلمون اليها، وكان جميع من هاجر الى الحبشة من المسلمين

جاءنا من الحق، وذلك أن اليهود عيروهم وقالوا لهم لما آمنتم، فأجابهم بهذا. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بيان أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فأثابهم الله وأعطاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها. وإنما أنجح قولهم وعلق الثواب بالقول الإقتراني بالإخلاص بدليل قوله وذلك جزاء المحسنين، يعني الموحدين المؤمنين. وقولوا من قبل ترى عيون تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يدل على أن الإخلاص والمعرفة بالقلب مع القول يكون إيمانا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قال يعني مشركي العرب، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ثم نبه المصنف رحمه الله على تنبيه النفيس، قال لم يرد به جميع النصارى، لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم، لا ولا ولاء ولا كرامة لهم. وهذا مشاهد إلى يومنا هذا، فالعداء الكائن على المسلمين من القتل والأسر وتخريب بلاد المسلمين في هذا الزمن من النصارى أشد من اليهود. قال بل الآية في من أسلم منهم مثل النجاشي مثل النجاشي وأصحابه. وهذا تنبيه نفيس من المصنف رحمه الله. ومن جهل سبب النزول يأتي بالعجائب، فإن سبب النزول هذه الآية نزلت في نصراني معين وهو النجاشي، قد من الله عليه بالإسلام، فلما سمع الآيات بكى وأسلم. وليس هذه الآية في إطلاقها في كل النصارى، بل كما قال المصنف رحمه الله إلا لأنهم في عداوتهم كاليهود في قتلهم وأسرهم وتخريب بلاد المسلمين. فلا يليق بالمرء أن ينزل الآيات في غير منازلها، أو يجعل الآيات يأتي بآيات نزلت في الكفار ويجعلها في المسلمين، أو آيات نزلت ب شخص معين ويعمم هذا، إلا إذا كان الحكم له حكم العموم فهذا شيء آخر، لكن هذا في الأحكام وليس في القصص والأحوال والأوصاف. في الأحكام إذا نزلت، لما نزلت آية في أحد الصحابة رضي الله عنه والذي ظهر من زوجته، فهذه لا تخص لأن هذا حكم شرعي، هذا يعم جميع، لكن هذا خبر. و النصارى الواقع يشهد أنهم كاليهود في عداوتهم، بل هم في هذا الزمن البلاء الذي وصل إلى المسلمين أشد منهم، أشد من البلاء الذي يصلهم من اليهود، لأن اليهود شردمة قليلة وإن كان لهم مكر وكيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله قصة النجاشي وإسلام النجاشي، وهي قصة مشهورة في كتب التفسير وكتب كذا التاريخ. واسم النجاشي أنه هذا علم على كل من يملك الحبشة يسمى النجاشي، كما أن يقال قيصر وكسرى وفرعون لمن يملك مصر، وليس هذا اسم شخص، وإنما اسمه أصمحة أصحمة، اسم النجاشي أصحمة، وهو بما معناه باللغة بلغة الحبشة معناه عطية، وكان ملكا عادلا. وقد ذكر المصنف رحمه الله قصته بطولها. ثم قال في قوله وفي قول أبي سفيان لما أخبروه بزواج أخته من أم حبيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا سفيان يسمى خال المؤمنين، قال ذلك الفحل لا يقرع أنفه، أي كفء كريم لا يرد مثله. وهذا من إنصافه، فهو كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقاتل النبي، وقد قاتل النبي في أكثر من معركة، لكن العرب عرف عنهم الإنصاف، ينصف حتى من عدوه. ثم قال في قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، يعني محمد، ترى أعينهم تفيض أي تسيل من الدم مما عرفوا من الحق. هذا ليس في جميع النصارى كما سبق، هذا في النجاشي، يريد النجاشي وأصحابه. قرأ عليهم جعفر سورة مريم فبكوا لسماع هذه السورة، وهذا التفسير من المصنف رحمه الله مما يحل به إشكال أن بعض الناس إذا قرأ هذه الآيات ورأى الحال والواقع من النصارى على المسلمين قال كيف يكون هذا؟ قال هذا ليس في جميع النصارى، بل هذه قصة وقعت لشخص معين ولأصحابه فنزلت الآيات فيهم ولا تعم جميع النصارى. ثم قال الله تعالى فأثابهم الله، أي أعطاهم الله بما قالوا، جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. قال وإنما أنجح قولهم وعلق الثواب، وإنما أنجح قولهم وعلق الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص، لذلك قوله تعالى وذلك جزاء المحسنين، أي الموحدين المؤمنين. ثم قال وقولهم قبل ذلك ترى عيونهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق، قال يدل على أن الإخلاص والمعرفة بالقلب مع القول يكون إيمانا، لكن لا بد له من العمل، الإخلاص في القلب والمعرفة تكون إيمانا، لكن لا يكفي هذا عن العمل، لا بد من اقترانها بالعمل. فإن النجاشي في مبدأ أمره أخلص وآمن ثم عمل بما يلزمه من شريعة الإسلام فسمي باعتبار ذلك محسنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا يقال أهل التفسير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما ووصف القيامة فرق له الناس وبكوا فاجتمع عشرة من أصحابي في بيت عثمان بن مضعون الجمحي وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن رضي الله عنهم وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح ويجبوا مذاكرهم ويصوموا الدهر ويقوموا الليل ولا يناموا على الفروش ولا يأكلوا اللحم والودك ولا يقربوا النساء والطير ويسيحوا في الأرض فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى دار عثمان بن مضعون فلم يصادفه فقال امرأتي أم حكيم بنت أبي أمية واسمها الخولة وكانت عطارة حق ما بلغني عن زوجك وأصحابه فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن تبدي على زوجها فقالت يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان بشيء فقد صدقك فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل عثمان وأخبرته بذلك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا قالوا بلى يا رسول الله وما أردنا إلا الخير فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر بذلك ثم قال إن لأنفسكم عليكم حقا فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ثم جمع الناس وخطبهم فقال ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات النساء أما إني فلست أمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع وإن سياعة أمة الصوم ورهبانيتهم الجهاد أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا استقم لكم فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع فأنزل الله عز وجل هذه الآية أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني وقال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي وقال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال وقال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد قال حدثني ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذل لنا في الاختصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصى ولا اختصى خصاء أمة الصيام فقال يا رسول الله ذل لنا في السياحة فقال إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله فقال يا رسول الله ذل لنا في الترهب فقال إن ترهب أمة الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة. وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أصبت من اللحم فانتشرت وأخذتني شهوة فحرمت اللحم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني اللذات التي تشتهيها النفوس، مما أحل الله لكم من المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة، ولا تعتدوا أي ولا تجاوزوا الحلال إلى الحرام. وقيل: هو جب المذاكر، إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال عبد الله بن المبارك: الحلال ما أخذت ما الحلال ما أخذته من وجهه، والطيب ما غذى وأنمى. فأما الجوامد كالطين والتراب وما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال: أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال: أخبرنا أبو عيسى التيمي وقال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا: أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قوله عز وجل: ثم قال ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ونقل عن أهل التفسير ما ذكروا في سبب نزول هذه الآية، نقله بطولها أنه لما جمع كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، قال بعضهم لبعض: أرادوا أن يترهبوا، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم أنه سيصوم الدهر، وبعضهم لا يأتي النساء، وبعضهم لا يأكل اللحم، إلى آخر ما ذكر عنهم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الإسلام، بل الإسلام فيه أن هذه الطيبات، وإذا احتسب المرء فيها الأجر فإنه يؤجر عليها. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته أنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويأكل اللحم ويأتي النساء، وأن من رغب عن سنته فليس منه. وهذا فيه فائدة أنه لا ينبغي للمرء أن يتعبد الله إلا على بصيرة. فهؤلاء حرموا أنفسهم في ظاهر الأمر أنهم أهل اجتهاد في العبادة وتقرب إلى الله، لكن هذا لما لم يكن على سيرة النبي كان سبب للبعد لا سبب للقرب، مع حرمان النفس من الطيبات التي أباحها الله. ثم قال في قوله تعالى: ولا تعتدوا، أي لا تجاوزوا الحلال إلى الحرام. وقيل هو جب المذاكير، وكل ما سبق هو من الاعتداء، تجاوز الحلال إلى الحرام أو تحريم الحلال، هذا كله من الاعتداء، لأن هذا لم ينزل بشرع الله. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال ابن المبارك: الحلال ما أخذته من وجهه، والطيب ما غذى وأنمى. وهذا على سبيل المثال، فكل ما كان حلالا طيبا فإن المرء مأمور بأن يأكل منه. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره أنه قال: كان النبي يحب الحلوى والعسل. وهذا قد يعزف عنه بعض الجهلة ويقول أن هذا من الترفه، وينبغي المرء أن يكون خشنا ونحو ذلك، لأن هذا من الجهل. فالمرء يفعل ما أباح الله له من الأكل الطيب، من اللبس الطيب، من تزوج النساء، من تعدد النساء. بعض الناس إذا رأى من أهل العلم من يعدد النساء قال: هذا ليس له هم إلا شو. هذا من الجهل، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم. ومن كان عنده 4 نساء فهو أفضل ممن كان عنده 3 نساء، ومن كان عنده 3 نساء فهو أفضل ممن كان عنده 2، ومن كان عنده 2 أفضل ممن كان عنده 1، ومن كان عنده 1 أفضل من الأعزب. كما سبق معنا فإن العزوبية ليست من أو العزوبة ليست من الإسلام في شيء. فالمقصود أن المرء يأكل ما أباح الله له، لكن لا يكون هذا على حساب العبادة، ويتعبد الله ويتقرب إلى الله بما كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحب بعض الطعام، كان يأكل الحلوى، وكان يحب الطيب، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول

قال أي وكدتم، والمراد قصدتم وتعمدتم. فأخرج لغو اليمين الذي لا يقصد به اليمين، كان يقول بلى والله ونحو ذلك مما لا يقصد به اليمين، وإنما يجري على لسانه من غير قصد الحلف. ثم ذكر المصنف رحمه الله عدة مسائل في الكفارة، فقال في قوله تعالى إطعام 10 مساكين، فذكر المسألة الأولى اختلفوا في قدره، هذا الإطعام كم يكون، فقال فذهب قوم إلى أنه يطعم كل مسكين مدا من الطعام إلى آخر هذا القول، وقال أهل العراق عليه لكل مسكين مدان. قال أبو حنيفة إن أطعم من الحنطة فنصف صاع، وإن أطعم من غيرها فصاع، وقال ولو وداهم وعشاهم لا يجوز، وجوز أبو حنيفة. والراجح أن مقدار الإطعام نصف صاع، ويعادل بالقياس المعاصر 1.5 كيلو من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير، سواء أعطاه لفقير أو لعدة فقراء، ولا يلزم أن يكون مطبوخا. فلو كانت عليه كفارة يمين وأخذ 15 كيلا من الرز وأعطاها لمسكين أو عدة مساكين فإن هذا يجزئه. والمسألة الثانية قال ولا تجوز الدراهم والدنانير، وجوز أبو حنيفة إعطاء الدراهم والدنانير. والراجح قول الأول أنه لا تجزئ، لو كان قيمة 15 كيلا قرابة 80 ريال، فأخذ هذه 80 وأعطاها الفقير، هذا لا يجزئه، لابد أن يخرج الطعام، لأن هذا الذي جاء به الدليل. ثم ذكر مسألة ثالثة قال ولو صرف الكل إلى مسكين واحد لا يجوز، وجوز أبو حنيفة أن يصرف طعام 10 إلى مسكين واحد، والراجح أنه يجوز، لو صرف الكل إلى مسكين فإنه يجوز، أن المسكين لا يأكله دفعة واحدة وإنما سيقسمه على 10 أيام ربما أكثر من ذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة قال ولا يجوز أن يصرف إلا إلى مسلم حر محتاج، هذا الطعام لا يصرف إلى المسلمين، فإن صرف إلى ذمي أو عبد أو غني لا يجوز. واختار أبو حنيفة أنه يجوز، والراجح قول الأول أنه لا يجوز أن يصرف إلا إلى مسلم. ثم نقل إجماعا قال واتفقوا على أن صرف الزكاة إلى أهل الذمة لا يجوز، هذا بإجماع العلماء، الزكاة بإجماع العلماء لا يجوز أن تصرف لغير المسلمين، لكن الخلاف في كفارة اليمين هل يجوز، والراجح قول الجمهور أنه لا يجوز. ثم قال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من خير قوت عيالكم، الأوسط لا يعطي الردي ولا يعطي الأفضل، وهذا ينبغي أن ينتبه له، فإن كثير من الناس إذا أراد أن يكفر عن يمينه وعليه يأتي بهذا الأرز ونحوه يذهب ويأخذ الردي أرخص ما في السوق، وهذا مخالف للآية، فإذا كان الردي 50 ريال والمتوسط 80 ريال والطيب 100 ريال لا يجوز له أن يخرج هذا الرديء الذي 50 ريال، بل يخرج المتوسط الذي 80 ريال، وإن أخرج الأعلى فهذا قربة إلى الله والله سيأجره عليه ويخلفه خيرا، لكن لا يجوز له أن يخرج الرديء. ثم قال في قوله تعالى أو كسوتهم، أي كل من لزمته كفارة اليمين فهو مخير بين الإطعام وبين الكسوة. ثم ذكر خلاف العلماء في قدر الكسوة، فذهب القول الأول جماعة إلى أنه يكسو كل مسكين ثوبا واحدا مما يقع عليه اسم الكسوة، سواء كان إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أو عمام أو كساء. والقول الثاني قال مالك يجب لكل مسكين لكل إنسان ما تجوز فيه الصلاة، أي ما تجوز فيه الصلاة ويستر العورة، فيكسو الرجل ثوبا واحدا كالثياب المعروف في زمننا هذا، والنساء ثوبين درع وخمار، الدرع الذي يكون على الجسد كامل والخمار الذي يكون للرأس. القول الثالث قال سعيد المسيب لكل مسكين ثوبان، والراجح أن القدر المجزئ هو ما تصح به الصلاة، وهو مذهب مالك، وهو مذهب أيضا الحنابلة وبه أفتى الشيخ بن باز واللجنة الدائمة، أن الثوب الذي أن الكسوة تكون للثوب الذي يجزئ في الصلاة. ثم قال في قوله تعالى: أو تحرير عقبة. ثم ذكر بعض المسائل في هذه الرقبة. يشترط أن يكون سليم، أن تكون رقبة مؤمنة أولا، وأن يكون سليم الرق. فلو أعتق من عن كفارة مكاتبا أو أم ولد أو عبدا اشتراه بشرط العتق فهذا لا يجزي، لا بد أن يكون رقبة رقها كامل فيشتريها ويعتقها. ويشترط أيضا أن تكون الرقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا، فلا يجوز أن يعتق مقطوع اليدين أو إحدى اليدين أو الأعمى أو المجنون، بل أن تكون رقبة سليمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين عن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، يجب عليه صوم 3 أيام والعجز أن لا يفضل من ماله عن قوته وقوت عياله وحاجته ما يطعمه أو يكسوه أو يعتق، فإنه يصوم 3 أيام. قال بعضهم: إذا ملك ما يمكن الإطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له الصيام. وقول الحسن وسعيد بن جبير واختلفوا في وجوب التتابع في هذا الصوم، فذهب جماعة إلى أنه لا يجب فيه التتابع، بل إن شاء تابع وإن شاء فرق والتتابع أفضل، وهو أحد قولي الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يجب فيه التتابع قياسا على كفارة القتل والظهار، وهو قول الثوري وأبي حنيفة، ويدل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام 3 أيام متتابعات، ذلك أي ذلك الذي ذكرت كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم، فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث. واختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث، وذهب قوم إلى جوازه لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال الحسن وابن سيرين. وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي، إلا أن الشافعي يقول: إن كفر بالصوم قبل الحنث لا يجوز لأنه بدني، إنما يجوز بالإطعام أو الكسوة أو العتق، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه. قوله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، قيل أراد به ترك الحلف أي لا تحلفوا، وقيل وهو لا صح وأراد به إذا حلفتم فلا تحنثوا، فالمراد من حفظ اليمين عن الحنث هذا إذا لم تكن يمينه على ترك مندوب أو فعل مكروه، فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفر، لما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا حجاج بن منهار، قال أخبرنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سامورة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سامورة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيت عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيت من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غير خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا عجز من عليه اليمين عن أحد الخيارات 3 السابقة، وهي الإطعام أو الكسوة أو التحرير، إذا تحرير رقبة، إذا عجز عن هذه الثلاثة فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الصيام. ومن الخطأ الواقع عند بعض الناس أنه يحلف ثم يصوم مباشرة وهو قادر على الإطعام، فإن هذا لا يجزئه. قال: إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين عن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة يجب عليه صوم 3 أيام. ثم بين ضابط العجز، قال: والعجز ألا يفضل عن ماله عن قوته وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو يكسو أو يعتق، فإنه يصوم 3. وقال بعضهم: إذا ملك ما يمكنه الإطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له الصيام. إذا ملك 15 كيلا من هذا الطعام وهو بحاجة إلى أن يعطيها إلى أولاده وزوجه، فالقول الثاني يقول يخرج هذه كفارة عنه. وعلى القول الأول أنه لا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة قوته وقوت عياله. والقول الأول هو الراجح، أنه إذا فاضل عنه عن حاجته وعن قوته وقوت عياله فإنه يطعم، فإن لم يفضل فإنه لا يكون قادرا. ثم ذكر مسألة ثانية في الصوم، قال: واختلفوا في وجوب التتابع، هل من وجب عليه صوم في كفارة اليمين يجب عليه أن يصوم 3 أيام متتالية، اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه لا يجب التتابع، وهذا قال به الشافعي وغيره من العلماء. والقول الثاني أنه يجب قياسا على كفارة القتل والظهار، هذا قال به أبو حنيفة والثوري وغيرهما. والراجح هو القول الأول أنه لا يجب التتابع، بل يجب عليه صيام 3 أيام. واستدل أصحاب القول الثاني وقول أبي حنيفة بقراءة ابن مسعود صيام 3 أيام متتابعات، لكن الراجح والذي عليه الفتوى هو القول الأول. ثم ذكر مسألة ثالثة في ذلك، قال: واختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث. عندنا 3 أحوال: الحالة الأولى أن يكفر قبل أن يحلف، قبل أن يوجد السبب، فيخرج كفارة يمين، وإذا قيل له لماذا قال: أخشى أن تكون علي يمين، فيطعم هذا القدر للمساكين كفارة اليمين. وإذا سئل قال: إذا حلفت يمين وحنث تكون هذه عنها. فهذا لا يجزي بإجماع العلماء، قبل وجود السبب لا يجزي بإجماع العلماء. الحالة الثانية بعد وجود السبب والحنث، يحلف ألا يلبس الثوب الفلاني ثم يحنث ويلبس الثوب الفلاني ويكفر، هذا مجزي بإجماع العلماء. الحالة الثالثة هي التي وقع فيها الخلاف، وهي التي ذكرها المصنف، أن يوجد السبب لكن لم يحدث بعد، يحدث ألا يلبس هذا الثوب أو لا يدخل هذا البيت ولم يحدث، لم يلبس الثوب، هل له أن يكفر قبل لبس هذا الثوب؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول قال: ذهب قوم إلى جوازه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، أخرجه مسلم. والقول الثاني أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، ماذا قال به أبو حنيفة. والقول الأول هو قول جمهور العلماء، والراجح هو القول الأول أنه إذا وجد السبب ولم يحنث بعد فإنه له أن يكفر، لصراحة الحديث في ذلك، وهو قول جمهور العلماء. ثم قال في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ذكر قولين، قيل أراد به ترك الحلف أي لا تحلفوا، وقيل وهو الأصح أراد به إن حلفتم فلا تحنثوا، فالمراد به منه حفظ اليمين عن الحنث، وهذا رجحه المصنف وهو الراجح، أن المراد إذا حلف المرء لا يحنث، لكن هذا ليس على إطلاقه، لذلك استدرك المصنف قال: إذا لم تكن يمينه على ترك مندوب، لو حلف شخص أن يترك راتبة العشاء، صلاة العشاء، هذا مندوبة وسنة، نقول له لا تكفر؟ ما نقول له كفر. أو حلف على فعل مكروه، حلف أن لا يشرب الماء إلا قائما، فنقول له كفر عن يمينك. فالمراد واحفظوا أيمانكم، إذا كان هذا إن حلف على فعل طاعة أو على قطيعة أو على إن حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه فإنه لا يحفظ هذا اليمين، بل أولى له أن يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل:

فإن الشاربين إذا سكروا عربدوا وتشاجروا. ثم ذكر قصة بعض الأنصار رضي الله عنهم، قال كما شج سعد بن أبي وقاص بلحي الجمل إلى آخر القصة المعروفة. قال وأما العداوة في الميسر، ذلك أن الرجل كان يقامر على أهله وماله فيسلب أهله وماله فيبقى حزينا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا معلوم، من شرب الخمر فإنه لا يعي شيئا من الصلاة ولا يعي شيئا من ذكر الله، وكذا الميسر فإنها تصد عن ذكر الله وتشغل من يتولى هذا الأمر. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا المحارم والمناهي، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أدلة تبين حرمة الخمر. الدليل الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام، إن حتما على الله ألا يشربه عبد في الدنيا إلا سقاه الله يوم القيامة من طينة الخبال. هل تدرون ما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر كذلك، من شرب الخمر في الدنيا لم يتب منها حرمها في الآخرة، هذا خرجه مسلم. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، خرجه ابن أبو داود وابن ماجه وغيرهما. كل هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي ذكرها المصنف تبين لنا شناعة هذا الأمر وشناعة هذا الشراب الذي أصبح في بعض البلدان يشرب كما يشرب الماء، نسأل الله السلامة والعافية، وأصبح عند بعض الأمم لا يستغنون عنه، كل شخص منهم لا بد إذا أمسى أن يشرب منه، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الإسلام لم يحرم شيئا فيه خير للناس، بل هذا الخمر في إذا شربه المرء وقع في المصائب والكوارث، فإما أن يقتل وإما أن يهلك نفسه وإما أن يسب الدين وإما أن يطلق زوجته وإما أن يفعل القبائح، لأنه يفقد العقل يصبح كالمجنون، والمجنون لا تستغرب منه أي تصرف أو أي جريمة لأنه يقدم عليها بلا عقل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، الآية نزلت عام الحديبية وكانوا محرمين ابتلاهم الله بالصيد، وكانت الوحوش تغشى رحالهم من كثرتها فهموا بأخذها، فنزلت يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله وليختبرنكم الله، وفائدة البلوى إظهار المطيع من العاصي، وإلا فلا حاجة له إلى البلوى بشيء من الصيد، وإنما بعض فقال بشيء لأنه ابتلاهم بصيد البر خاصة تناله أيديكم، يعني الفرخ والبيضة وما لا يقدر أن يفر من صغار الصيد، ودماحكم يعني الكبار من الصيد ليعلم الله ليرى الله لأنه قد علم من يخافه بالغيب أن يخاف الله ولم يره، كقوله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب أن يخافوا فلا يصطاد في حال الإحرام، فمن اعتدى بعد ذلك يصعد بعد تحريمه فله عذاب أديم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوجع ظهره وبطنه، يوجع ظهره وبطنه جلدا ويسلب ثيابه. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرمون أي محرمون بالحج والعمرة وهو جمع حرام، يقال رجل حرام وامرأة حرام، وقد يكون من دخول الحرم يقال

وخوفا من الله. ثم قال الله تعالى: تناله أيديكم، يعني الصغار منها الفرس والبيض وما لا يقدر أن يفر، ورماحكم للكبار من هذا الصيد، ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي يخاف الله وإن لم يره ويتقي الله. فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد تحريمه، فله عذاب أليم. قال ابن عباس: يوجع ظهره وبطنه جلدا ويسلب ثيابه. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم الصيد، قال: يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم محرمون، وحكم من قتله، ومن قتله منكم متعمدا. وذكر الخلاف في المتعمد، قال قوم: هو العمد بقتل الصيد مع نسيان الإحرام، هو أن يعمد يقتل هذا الصيد لكن ينسى الإحرام، أما إذا قتله عامدا ذاكر الإحرام فلا كفارة على هذا، يقال: أنت فعلت أمر أعظم من أن يكفر، اذهب لا كفرت عليك، عقوبة له. وقال في القول الثاني: هو أن يعمد المحرم قتل الصيد ذاكر الإحرام فعليه الكفارة. هذا القول هو الراجح والمعمول به، أنه إذا عمد الصيد مع إثمه الذي حصل عليه. أما أصحاب الأول فقالوا: هو فعل فعل أعظم من أن يكفر، فيقال له: اذهب ينتقم الله أمرك إلى الله لا كفارة لك. وذكر مسألة ثانية، قالوا: اختلفوا فيما لو قتله خطأ، أي قتل هذا الصيد خطأ، هل عليه كفارة؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العمد والخطأ سواء في لزوم الكفارة. القول الثاني: لا تجب كفارة الصيد إذا قتله خطأ، بل يختص بالعمد. والراجح القول الأول، أن الكفارة تجب عليه، وإن وأما الذي لا يؤاخذ عليه هو الإثم، فينتفي عنه الإثم ونقول عليك الكفارة. وهذا هو قول جمهور العلماء، قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد. ثم قال في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وذكر القراءة الأخرى: فجزاء مثلي، وهما قراءتان متواترتان يحكم به ذوى عدل منكم. إذا قتل صيدا وقد حكم به الصحابة فيؤخذ بحكم الصحابة، لكن لو قتل صيدا لم يحكم به الصحابة رضي الله عنهم فيأتي برجلين عدلين ويحكمان بهذا الصيد. فالصحابة رضي الله عنهم مما حكموا فيه كما قال المصنف في بلدان مختلفة وأزمنة شتى، أن في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الضبع كبش، والحمامة وكل ما يعب الماء كذا تجب فيه شاة، وهكذا. إذا وجدنا حكم للصحابة نأخذ به، أما إذا لم يوجد فيحكم رجلين يحكمان يريان هذا الصيد وماذا يشبه ويحكمان به. ثم بين، ثم قال في قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، أي يهدى أو يهدي تلك الكفارة إلى الكعبة فيذبحها بمكة ويتصدق بلحمها على مساكين الحرام. فإن لم يجد، قال ثم ذكر الخلاف إذا لم يجد، قال وأراد به، قال الفراء: العدل بالكسر المثل من جنسه، قال أو عدل ذلك صيام، والعدل بالفتح المثل من غير جنسه. وأراد به أنه في جزاء الصيد مخير بين أن يذبح المثل من النعم فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل بدراهم والدراهم بطعام فيتصدق بالطعام عن مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما. ما صورة ذلك؟ أنه إذا قتل صيدا فقدر هذا الصيد بـ1000 ريال، قيمته 1000 ريال، فيشتري طعام بـ1000 ريال ثم يقسمه إلى أمداد، والمد كما سبق أنه راجح أن في الطعام 1.5 كيلو، فلو قسمنا 1000، أو نقول لو قسمنا 1000 كيلا من الطعام، أو اشترى بهذا 1000 ريال

وإذا أتلف المحرم شيئا من الصيد لا مثل له من النعم مثل بيض أو طائر دون الحمام ففيه قيمة يصرفها إلى الطعام ليتصدق به ويصوم عن كل مد يوما اختلف في الجراد فرخص فرخص في قوم للمحرم وقالوا هو من صيد البحر روي ذلك عن كعب الأحبار والأكثرون على أنها لا تحل فإن أصاب فعليه صدقة قال عمر في الجراد تمرة وروي عن وان بن عباس قبضة من طعام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ليذوق وبال أمره، وقبل ذلك يحسن تلخيص المسألة السابقة في مسألة إذا لم يجد له مثل، فإذا صاد صيدا وكان له مثل فإن المطلوب أن يخرج هذا المثل، إذا لم يجد له مثل فيقوم هذا الصيد ويشتري بهذه القيمة طعام ويطعم كل مسكين مد، أو يصوم عن إذا لم يجد الطعام فإنه يصوم عن كل مد يوما، كما ذكر المصنف رحمه الله في القول الأول. وقال رحمه الله أنه في جزاء الصيد مخير بين أن يذبح المثل من النعم فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل بدرهم. لو لم يجد هذا المثل أو وجده لكن لا يريد أن يخرجه فيقوم هذا المثل بدراهم، والدراهم طعاما، أي يشتري بالدراهم طعاما فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما، وله أن يصوم حيث شاء لأنه لا نفع فيه من المساكين. فإذا قدرنا هذه الأمداد بمئة مد فإنه يصوم 100 يوم أو بعشرين مد أو 30، يقل هذا ويكثر بحسب قيمة هذا الصيد الذي قومه العلماء لما صاد. ثم قال في قوله تعالى ليذوق وبال أمره أي جزاء معصيته، عفى الله عما سلف أي قبل التحريم قبل نزول الآية، ومن عاد فينتقم الله منه أي في الآخرة والله عزيز ذي انتقام. ثم قال المصنف ذكر عدة مسائل، قال وإذا تكرر من المحرم قتل الصيد فيتعدد عليه الجزاء عند عامة أهل العلم وهو الراجح، فإذا قتل صيدا اليوم ولم يكفر وقتل غدا صيد ولم فإنه يتكرر عليه الجزاء بقدر هذا الصيد. ثم ذكر من المسائل قال واختلفوا في المحرم هل يجوز له أكل لحم الصيد. في القول الأول أنه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يأكل، سواء صيد لأجله أو لم يصد لأجله، واستدلوا على ذلك بحديث الصعب بن جثام الليثي أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده النبي عليه، رواه البخاري ومسلم. القول الثاني وقول جمهور العلماء أنه يجوز للمحرم أن يأكل إذا لم يصد هو بنفسه أو لم يصد لأجله أو بإشارته، لكن إذا صاده شخص والمحرم لم يشارك معه في هذا الصيد ولم يشير إليه ولم يصيده هذا الصائد لأجل المحرم فإنه يجوز له أن يأكل منه، وهذا القول هو الراجح، ويدل عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه لما سار في بعض الطريق وكان أصحابه محرمون وهو لم يحرم وجد صيدا فصاده فأكله منه فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وأما حديث الصعب بن جثام الليثي السابق فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه قد صاده لأجله، لذلك قال إنما رد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظن أنه صيد لأجله، فإذا صيد لأجله فإنه لا يأكل منه، أما إذا لم يصد لأجله فإنه يأكل منه. ثم ذكر من المسائل إذا أتلف المحرم شيئا من الصيد لا مثل له من النعم مثل بيض أو طائر الحمام، قال ففيه قيمة يصرفها إلى الطعام فيتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما كما سبق. ثم ذكر من المسائل الجراد، هل يجوز للمحرم أن يصيد الجراد؟ هل الجراد يعتبر صيد أو غير صيد؟ الآن المحرم الذي يحرم عليه الصيد، لكن الشاة لا تحرم عليه، العنز ونحو ذلك والبقر الإبل هذه لا تحرم عليه، يحرم عليه الصيد. هل الجراد من الصيد؟ اختلف فيه العلماء، رخص فيه جماعة من العلماء، وجمهور العلماء قالوا إنه صيد وإنه لا يحل، وهذا هو الراجح أن الجراد لا يجوز للمحرم أن يصيد الجراد. نعم.

تحتمل على أعيان بعضها سباع ضارية وبعضها هوام قاتية وبعضها طير لا يدخل في معنى السباع ولا هي من جملة الهوام وإنما هي حيوان مستخبث اللحم وتحريم الأكل يجمع الكل فاعتبره ورتب الحكم عليه. ثم ذكر قوله المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال: والمراد بالبحر جميع المياه، وهذا تنبيه حسن، فلا يقصد بالبحر البحر المعروف، بل يدخل في ذلك جميع الماء الذي يكون فيه صيد. ولذلك قال مكي بن أبي طالب: وكل نهر تسميه العرب بحرا، فالأنهار صيدها داخل في هذا حلال بالإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك لو وجد في عين من العيون وجد فيها صيد لكثافة الماء الذي فيها وكثرة الماء، فإن هذا يكون حلالا، لكن هذا لا يوجد له، قد لا يوجد إلا قليلا، لكن الأنهار فيها الصيد كما يعرف هذا من يسكن قرب الأنهار. ثم قال، ذكر من المسائل، قال: وقال قوم هو المالح منه، المراد بالبحر المالح. القول الأول أن المراد به جميع المياه، والقول الثاني أن المراد المالح، والراجح هو القول الأول كما سبق، أن كل ماء سواء كان مالح أو غير مالح فإن صيده حلال إذا كان يوجد فيه الصيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في حيوانات البحر ما المراد بها. قال: وجملة حيوانات الماء على قسمين، سمك وغيره، أما السمك فميتته حلال على اختلاف أنواعه، وأما غير السمك فهو على قسمين أيضا، قسم يعيش في البر كالضفادع والسرطان هذا لا يحل، أي يعيش في البر ويذهب إلى الماء ويرجع إلى البر، لكن غالب عيشه في البر فهذا لا يحل. والقسم الثاني يعيش في الماء ولا يعيش في البر إلا عيش المذبوح، فإذا خرج إلى الماء فإنه يسرع إلى البر يسرع، لكنه يخرج ويعود سريعا. اختلف فيه العلماء، فذكر فيه المصنف ثلاثة أقوال. ذهب قوم إلى أنه لا يحل شيء منها إلا السمك، وقال ذهب قوم إلى أن ما له نظير في البر يؤكل فميتته من حيوانات البحر حلال، والراجح هو ما ذكر المصنف، قال: وظاهر الآية حجة لمن أباح جميع حيوانات البحر، هذا هو الراجح، فجميع الحيوان الذي يعيش في البحر سواء كان نظيره من، فبعضهم قال مثلا كلب البحر لا يحل، خنزير البحر لا يحل، والراجح أن جميع حيوانات البحر حلال، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماءه حل ميتته، وهذا إطلاق عام. والدليل الثاني حديث جابر قال: غزوت جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله، إلى آخر الحديث. ثم قال في قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله، فصيد البحر حلال كما هو حلال للمحرم حلال لغير المحرم، وأما المحرم هو صيد البحر، هو صيد البر فحرام على المحرم في حال الإحرام. قال: وأما ما لا يحل أكله كالسبع والذئب ونحو ذلك فهذا قال فلا يحرم على المحرم بسبب إحرامه، هذا القول الراجح. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يحرم، والراجح القول الأول أنه لا يحرم على المحرم إلا ما يؤكل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نختم تفسير سورة المائدة، ونختم به وبه نختم المجلد الأول والربع الأول من القرآن. ومن كان عنده سؤال علمي أو منهجي يكتبه، وغدا في نهاية الدرس سيفتح المجال للأسئلة المباشرة والأسئلة التي يفتح المجال هي الأسئلة المنهجية أو الاستشارات ونحو ذلك تتعلق بهذا الكتاب أو بالتفسير. أما إذا كان عندك سؤال علمي فاكتبه هنا. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.